عدي عدي صور نصار كفن. طيب طيب حافلة جان كل حتى اشي ده جو اي باي بصور نصار باستا باستا لا ريس كفن وما طيبين طيبين ناي باستا ملان اسطان ابدو الكتبة تزوية شوش نصير كل حتى فوش جبل قاعدة كل حتى ايو دورو مدواري اتنت يا شيف جنحتين بش انتم تقولوا شيئنا تعديل كتبات الزويج لبكو وكرمينا شريحة نسير قوم العروسة بنشكو تسبعنا بنشتة المرسوسة سيرين بزوجو البنتو لنسيات مبردو شريحة بنجمري تمكمل وكرمني تعيطو فيها سيرين يطوع عضوني مسكوت ورفان نشار زوج بقر ناجي المعزة منتو ناجة وحمار كامرة السلطة كله فيها كل ما ينحتيج بثلاث كوادر سوا وثلاثة من عرحشيج سلطة بالكورت ناجي عنتيكة تاب اثنين اللي فمانفع كله بس يوكسو زوج رجلين كامرة الفرنسو عنتيكة سايد بورد بحجيج مكسورة الميدة تقشين صفة يقوصة رانجاتورة مداون انجواردة الروبة تلافية تبرنشية عنك زوج جواردة زيني للزهر تلزم الزهر توزعنا انجواردري انتيني ناي منهم امتاخبين ناي نهرة بلا جوارنيشة والحجيج نقرا مكسرين ست ست جيت تسعودة ناي منهم من عردة توزعنا تتسبيني ونوك توزانا كبار توزانا كيكريكين امربا بلا ودني بقار توزانا بلدي امشلفا امشي تني بريكت ومعاري بلندا سكيكن وكتشارين تتمنهم تجسدوا عليش مميش ملفين كشينا كمبيتا بكل بورهم بواجن كتصول شتليرا وكل عالبلدي سابيش تتوقع البلول داعب امس اتبار مسيلة ملفيني تالقى موة من لبن قصة كبيرة ليقوموا كمشة سوة ستفار براتسالتي من شريكة اثنين ديامانتي زوج فار بطالي بيني عظم جدة ديامانتي دينية دوتا كلها بين مبلي داب وفلوس نسبيرا لبتي الدوتا كنت انحبنا العرب قشتا السوة نحسب لكل حد وقل دوشنا السر بدأنا اليوم نكتب برافو برافو صرنا النار ملا الشيء ده يستعي يفرماو ايه بصرنا تعمل فرماو يفرماو يفرماو